أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، نبدأ بدرس اليوم الأول، وهو شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث. وقفنا عند الحديث المسند قول المؤلف، والمسند المتصل الإسنادي براويه حتى المصطفى ولم يبن. فهنا هذا نوع جديد من أنواع الحديث من حيث السند ومن حيث الإسناد. فقال هنا المسند المتصل. المسند اسم مفعول من أسند، أسند يسند أو مسند أو الإسناد أو السند. وقال المتصل الإسناد أو المسند المتصل من راوي إلى حتى المصطفى لم يبن. لم يبن يعني لم ينقطع، لم يبن يعني لم ينقطع. كأنه يريد أن يقول هنا إن الحديث المسند اللي هو من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من راوي يعني قلنا من البخاري، من مثلا مسلم، من مسلم، من أبي داود، من الترمذي، أيا كان الراوي، من الإمام مالك، الإمام أحمد. المسند الإسناد المتصل اللي هو يكون هنا اللي هو متصل الإسناد من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقطع، يعني السلسلة لم تنقطع فيها شيء، سلسلة متصلة. فهمتم يعني متصلة؟ فهنا يبقى هنا يراد به إيش؟ كأنه لما قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى مرفوع، انتبهوا، إنه إلى النبي. فاكرين المرفوع؟ انا مش عايز اسال اليوم عشان نلحق ناخد الجزء بس قبل الصلاه، ممكن بعديها ناخد نسال. فاذا المتصل الاسناد الى النبي، من الراوي الى النبي، يبقى هو مرفوع. يبقى ده ايه؟ تقاطع ما بين المرفوع والمسند. ان المسند في من تعريفه ان يكون اللي واصل السلسله الى النبي صح. يبقى ده ايش؟ يبقى كده مرفوع. لكن الفرق ان لو تذكروا المرفوع قلنا ممكن يكون منقطع، ممكن يكون متصل، وممكن يكون معضل، بس هو مرفوع لأنه أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا المتصل الإسناد يقصد به هنا إيش؟ هو كأنه حديث مرفوع إسناده متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رواه الراوي بإسناد المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى فهمنا هنا المسند اللي هو ما يرويه الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقطع، مفيش انقطاع في الرواة، سلسلة متصلة. واضح؟ طيب، ممكن بعضهم يقول لو قلت انه هو مسند الى النبي صلى الله عليه وسلم لكن انقطع يبقى كانه مرفوع، وقلت مسند صلى الله عليه وسلم اضيف لكنه متصل يبقى هذا هو المسند المتصل. طيب، وبعضهم يقول انه ممكن، في بعض العلماء يقول المسند المتصل ايضا ممكن يطلق اذا اضيف الى النبي او اضيف الى التابعي او الصحابي، بس متصل بدون انقطاع. فبعضهم يقولوا انه ما اتصل اسناده سواء الى النبي صلى الله عليه وسلم او الى الصحابي ما دونه او الى التابعي، فيقول بعضهم يسموه مسند، لكنه مسند مرفوع، مسند موقوف، مسند مقطوع. فهمتم؟ انتوا معايا ولا لا؟ طيب، وممكن كمان بعضهم تتجد العلماء يقول لك ايش؟ اسنده فلان، اسنده مالك، اسنده كذا. طب ايش اسنده فلان؟ يبقى كانه من وقت ما اسنده هنا هيقابل الموقوف اللي هو لا يشترط ان يكون صحابي، يعني ما دام تحت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اوقفه فلان، اسنده فلان موقوفا، يعني اي واحد ممكن يعني السند الى ما قال صحيح، لكن مش مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما دون النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يقول عليه اسنده فلان، ولا يشترط ان يكون مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. كل دي معاني، لكن المتفق عليه اصطلاحا يعني ان المسند المتصل هو ما رواه الراوي الى النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقطع، مفيش فيه انقطاع فيه، ده المتفق عليه. لكن هذه الكلمات ممكن تجدوها عند بعض العلماء انه يقول لك يطلق على الموقوف، يقول لك اسنده موقوفا، اسنده مقطوعا. تقول كيف اسنده موقوفا؟ نقول يقصد ان الحديث من وقت ما رواه، من عند ما رويته هو الى ما انتهى، سواء كان اللي انتهى ده صحابي او تابعي، متصل مفيش فيه انقطاع. ساعات المسند يسمى ايضا قرازي من ناحيه السند، يطلق على المسند ايضا بيؤلف كتاب حديث، لكن لما يجي يصنفه يصنفه على مرويات الصحابه. يعني الامام احمد يقول لك مسند الامام احمد. طب ليش مسند الامام احمد؟ مثلا احنا بنقول مسند الامام احمد بنقول سنن ابي داود، سنن الترمذي، لان الامام احمد لما جه الف الكتاب هذا اللي هو جمع فيه الاحاديث جمعها على المروي، على اسماء الصحابه. يعني يقول ايش ابو بكر الصديق او افضل الصحابه، يجيب اسمه يجيب مرويات ابو بكر الصديق، ثم ينتقل عمر بن الخطاب يجيب مرويات عمر، ثم يروح لعثمان لعلي ياخذ العشر المبشرين بالجنه، ثم ينتقي اسم اسم من الصحابه وياتي بمروياته. فسموه ده مسند، يعني كانه بيسند المرويات لكل صحابي باسمه، مش بيقسمها على الابواب. ذلك يسمى يطلق على الكتاب الذي رتبت احاديثه على اسماء الصحابه كمسند، زي مسند امام احمد، مسند الدارمي. ايضا اذا تسمع كلمه مسند في الكتاب تعرف انه غالبا، اقول غالبا ليش، لان برضه هتطلق على النوع الثاني اللي هقوله دلوقتي، ان هو يقصد به انه رتب الاحاديث ورواها على اسماء الصحابه. يقول لك مسند ابو هريره، يعني تفهم انه احاديث كلها ابو هريره. طيب واحيانا يطلق على الكتاب اللي يروى بالاسانيد، يعني لما يجي يروي يروي بسند متصل. في ضعف في شيء ضعف راوي، فلذلك يسمى هذا ايضا الكتاب الذي يروى بالاسانيد، ولو كان ترتيبه على الابواب يسمى ايضا الجامع كالبخاري الجامع المسند الصحيح. فعرفتم الحديث المسند واحيانا الكتب اللي تسمى مسنده. تمام. طيب هي النت ضعيفه زي ما سمعتكم، خلينا طيب ناخد كده. هي ورا كده الريبيتر مش فيش، ورا كده ورا الكرسي بتبقى. البيتا في الحيطة، مش حاجة في الحيطة، لا لا. طيب خلاص نتخد برا. حاضر في الحزن بس عنيكم. طيب ندخل الذي يليه. قال وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. وما بسمع كل راو يتصل يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. هذا يسمى إيش؟ الحديث المتصل. الحديث الإيش؟ المتصل. إيش بقى الحديث المتصل؟ هنا يقول ما اتصل إسناده. قال ما اتصل إسناده، لكن هنا في خاصية قالها المؤلف، يعني لأنه قال وما بسمع. يعني إيش بسمع؟ يعني ممكن يأتي بتيجي في الحديث يقول لك إيش حدثنا فلان، حدثنا فلان، حدثنا فلان، سمعنا، سمعت من فلان، سمعت من فلان، سمعت من فلان، سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال سمعت، وهنا قال حدثنا، صحيح. وممكن يقول قرأت على فلان، قرأت على فلان، قرأت على فلان، أو قرأ علينا فلان، قرأ علينا فلان، قرأ علينا فلان. فهنا لما قال وما بسمع، كأن صيغة الرواية اللي يقصدها هنا المؤلف صيغة السماع، لأنه ممكن يقول عن فلان، عن فلان، عن فلان، عندي مش سماع، ما فيش تصريح بالسماع، لكن لما يقول سمعته أو حدثنا أو قرأ علينا ففيها توحي بالسماع، لأن الأصل الصحابة سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، اللي روى روى بالسماع، ثم بعدها التابعي قد يكون سمع من الصحابة أو أخبرنا أخبروا، ففي صيغ اللي هي للتحديث نسميها. هنا يريد أن يقول، إن كان يريد أن يقول الحديث المتصل وما بسمع، يعني أنه خص الاتصال هنا في التعريف، جعل الحديث المتصل اللي هو بالسماع، أن يقول فيه راوي سمعته أو حدثنا فلان أو أخبرنا فلان، دي بتسميها طرق التحمل. ما جيت أتحمل الحديث، أنت قاعد دلوقتي هنا تقول سمعت الشيخ بيقول كذا كذا كذا، فتطلع بره تنقل اللي ما جاش تقول له الشيخ سمعته اليوم الشيخ قال كذا، فهو يقول سمعته أحمد بيقول سمع الشيخ بيقول كذا، وهكذا كل واحد يقول سمع من الآخر. فأنت لما بتروي ده اسمها التحمل. التحمل يعني تحملت الرواية، كيف تحملتها، كيف أخذتها من الذي قبلك. فهنا في التعريف لو رحستم وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، يعني كأن الشيخ في تعريفه عايز يجاز عن السند الحديث المتصل اللي كان مروي بالسماع، مروي بصيغة السماع. طب ليه؟ قالوا أصل في الرواية السماع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث والصحابة يسمعون ويتلقون عنه، لكن وهذه طبعا أفضل أعلى درجات التحمل، لكن جاء أيضا أن في القراءة على الشيخ، أنك تقرأ يأتي الطالب فهو يفتح الكتاب فيقرأ والشيخ يسمع فيقول قرأت على الشيخ، العكس بدل ما الشيخ حدثنا هو أنا قرأت على الشيخ. طب من أين أتت هذه؟ بعدهم قالوا هذه الصيغة أيضا معتبرة عندنا، حديث لضمام بن ثعلبة رضي الله عنه أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال إني، ووقف عند النبي قال إني سائلك للنبي صلى الله عليه وسلم فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل ما بدلك، فقال أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك. طلعت في التسجيل انت واخوك، الكاميرا جابتكم التسجيل وانت بتعمل كده، اتفرج على نفسك بقى. فقال له الله ارسلك الى الناس كلهم، فقال اللهم نعم. من الذي بيسال؟ من ضمان بيسال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقر الله ارسلك الى الناس نعم، فقال اللهم نعم، فرجع الى قومه. هذه قراءه على النبي تسمى، هو اللي بيقرا كانه مش بيقول له، النبي بيساله، لا بيقول الله ارسلك الى الناس، فقال له النبي نعم، فهنا رجع على قومه، أخبرهم بما حدث وأجازوا، أجازوا يعني قبلوا ما قاله، وهو الذي قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يقره. فعرفنا أن فيه صيغ أقروها، ففي صيغ عندنا أنه أن الشيخ يحدث أو يقرأ عليه. وكان دائما الإمام مالك بن أنس كان يحب أو كان يعني يفضل أن يقرأ عليه، وما يجب أن يقرأ عليه في المجلس. قالوا ليش؟ لأن الطالب لما يقرأ والشيخ يسمعه سيكون منتبه أكثر الشيخ، ومركز مع كلام الطالب، فيصحح له لو أخطأ، فيكون فيه إتقان أكثر، بخلاف لو الشيخ حدث ممكن الطالب يروح منه شيء. فلذلك عندنا السماع من لفظ الشيخ والقراءة على الشيخ، يعني أنتم الفرق، والاثنين معتبرين في التحمل. التحمل يعني إيه؟ إن أنا أتحمل الحديث، أخذه، أسمعه، ثم أروي بعد ذلك. في حاجة اسمها التحمل وحاجة اسمها الأداء. الأداء التحمل اللي أنتم الآن بتسمعه، لما تخرج وتريد تنقل فتؤدي هذا الكلام، ده اسمه الأداء، والآن أنت في التحمل. طيب، هو في طرق تانية؟ نعم، في طرق غير كده، هاتي الكلام عنها، بس في طرق غير الأخذ عن الشيخ. أولا بقينا الآن السماع أو القراءة. في الإجازة، يعني الإجازة يعني مثلا الشيخ عامل كتاب وفي أحاديث أو مؤلف، فيديك الكتاب يقول لك أجازتك في قراءة في روايات هذا الكتاب، ويديك إيش؟ إجازة في ذلك. وهذه أو أنت ممكن يعني حاجة تقل بعديها أيضا المناولة. يعني إيش المناولة؟ يعني مثلا أنا عندي مرويات ليا، فمجرد أنا أولها لعبد الرحمن قل له خذ هذه مروياتي، لكن ما قلت له أجازتك في القراءة. فالبعض اختلف، لما أقول لك أدي له هذه مروياتي، هل هذه تعني أن أنا كأني أجيزه أن هو يرويها أم لا؟ دي تسمى مناولة. فبعض المحدثين يقول لك أخذت هذا الحديث مناولة. يعني مناولة يعني الشيخ كتبه لي في ورقة ونوله لي، مش قرأوا عليا. انت بتشوف الحاجات دي مهمة، ليش؟ تعرفوا الإتقان عندها أو لا، إن كل شيء بيقول لك في فرق بينك إنك حدثت إنك سمعته، في فرق إنك قرأته أنت عليه، في فرق إنه أجازني إن أنا ممكن يجيزني في ذلك بعد فترة، في فرق إنه ناولني الحديث أخذته مناولة. هذه تعرف إنه مش ليست كإنه سمع أو قرأ أو أجاز أيضا. وفي الكتابة، إن يرسل لي كتابة ويقول لي هذه يرسل لي أحاديثي، أنا أكتب الأحاديث في كتاب وأرسلها له كتابا له مع رسول مع أي شيء وذلك. فهذه كلها من طرق تسمى طرق التحمل، وكلها يصح الاحتجاج بها، لأن النبي صلى الله عليه نفسه كتب لأمير السرية كتابا، حتى قال له لما كان في مهمة واداله كتاب وقال له لا تقرأه حتى تبلغ كذا، واداله الكتاب. فكانت دي طرق من طرق التحمل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا بيرسل رسائل للملوك والقيصر يدعوه أيضا. فالمكاتبة صحيحة، إن تبعت كتاب والمقصود بها إنك تتحمل، إن طرق المقصود إن طرق التحمل لا تقتصر على السماع فقط، مش إن أنا أسمع فقط، ممكن أسمع، أنا أقرأ، يجيزني هو، يناولني، يكتب لي كتابا، كل هذه من طرق القوة. ولذلك وقال وما بسمع كل راو يتصل، يعني هو كأنه أخذ بالغالب في السماع، لكن ليس بشرط، فاهمين؟ ليس بشرط في التعريف. إسناده للمصطفى فالمتصل، يبقى المتصل اللي هو على رواية نوت إنه هو من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك تجده قريب من المسند، قريب من إيش؟ من المسند لذلك. لكن هو نخص في التعريف بالسماع لذلك. طيب، لذلك هو قريب جدا هنا هذا المتصل. إذا لم يتوافر فيه هذا يسمى منقطع. إذا لم يكن في اتصال ما بين الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا يكون منقطع، وإذا لم يكن مضافا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون متصلا أيضا، يكون منقطعا. طبعا لو الصحابي يبقى بين المتصل والمرفوع تعارض تقاطع أم لا، أو نقول عموم وخصوص أم لا. المرفوع أعم من المتصل، لأن المرفوع اللي هو أضيف إلى النبي وقد يكون فيه انقطاع، وقد يكون متصل. المتصل أضيف إلى النبي ومتصل، ما فيش فيه قطاع. فاهمين حاجة؟ لا. كله بيبص لي كأني بقول لغة بنات. طب أعمل إيه؟ مش فاهمين بجد؟ كل الجنب ده كده رايح خالص. إيش؟ اللي هو ما بين المرفوع والمتصل. ماشي، ما هي الفرق بين المرفوع والمتصل؟ المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون متصلا وقد يكون منقطعا. يعني إيه منقطع؟ يعني في راوي ساقط في النص. أما المتصل أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومتصل الإسناد، ما فيش فيه انقطاع. فما بين المتصل والمرفوع، المرفوع أعم، دائرته أكبر، قد يكون متصل وقد يكون منقطع، لأن هو أهم حاجة في المرفوع أن أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اما المتصل لا يكفي فيه الاضافه للنبي فقط صلى الله عليه وسلم، لابد ايضا بان يكون الاسناد ليس منقطعا متصلا، يعني ما فيش فيه انقطاع في النص. فهمت؟ طيب لو اتصل بقى طبعا للصحابي هيبقى ايش؟ هيبقى الموقوف، ولو اتصل للتابعي يكون مقطوع، ولو اتصل للنبي صلى الله عليه وسلم يكون مرفوعا. نعم. طيب ثم ذكر الحديث المسلسل، حديث ليش المسلسل، هنسلسلكم النهارده شكل ان شاء الله. يعني ممكن تاخدوا سلسله المتصل المرفوع عشان تبقوا عارفينه، سلسله الاحاديث اللي بيسموها احيانا سلسله الذهب او اقل. يعني يقول لك مالك عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده متصل. تاني، مالك عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر اللي هو ابو سالم طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السلسله تسمى متصله ومرفوعه، لان عبد الله بن عمر رفع الحديث. ليه؟ لان مالك، طب ليه متصله؟ مالك بيروي عن شيخه اللي هو الزهري. عرفنا منين؟ نرجع بقى للكتب نشوف مالك شيوخه مين، فيقول لك مالك روى عن شيخه، معروف ان ده شيخ في الروايه. والزهري بيروي عن شيخه ايضا المباشر سالم بن عبد الله، وسالم بيروي عن ابوه عبد الله بن عمر ايضا ابوه وكان يروي عنه. وطبعا سالم ده من الفقهاء السبعه في المدينه المشهورين يعني. فاذا لا يسمى راوي ايش؟ متصل، اتصل الاسناد، مفيش حد فيه ما بيرويش عن التاني. فهمتم؟ طب لو متصل موقوف يقول مالك عن نافع عن ابن عمر ويقف، ما يقولش النبي صلى الله عليه وسلم. متصل اهو، لان مالك بيروي عن نافع، ونافع بيروي عن ابن عمر، نافع كان خادم ابن عمر، ومالك شيخه نافع، لكن قالوا على وقف على ابن عمر، ما قالش قال النبي صلى الله عليه وسلم او سمعته او رفعه. فده متصل اهو لكن موقوف. فهمتم الان؟ طيب متصل مقطوع، مالك عن الزهري عن ابن المسيب، سعيد بن المسيب ده كان اعلم التابعين، وقف عند ابن مسيب وابن مسيب تابعي، يبقى ده متصل مقطوع لكن متصل، لان مالك شيخ الزهري وزهري شيخ سعيد بن مسيب، فروى عنه متصل لكنه واقف على سعيد بن مسيب وهو مقطوع من تابعي. واضح؟ طيب ندخل للحديث المسلسل. قال مسلسل قل ما على وصف قل، انا اسف، قل ما على وصف اتى مثل أما والله أنبأني الفتى كذلك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. هذا وعمان حديث المسلسل، وحقيقة المؤلف يعني هو لا يدخل في التقسيمات السابقة، يعني حتى بعضهم يسموا أن دي حديث المسلسل ده يعني من النوع الكمالي. يعني إيش كمالي؟ يعني هو دراسة مش كتقسيم الصحيح والضعيف والحسن والمتصل المقطع، لا، هو ليه وصف معين، يعني شيء كمالي كده سأبينكم فيه من الشرح، فهو أدخله في هذه التعريفات، فيعني كان فيه نظر في إدخاله. لكن نقول يعني أنه المتن مختصر فيمر له في ذلك الأمر يعني. طب يعني إيش هو المسلسل؟ المسلسل جاي من السلسلة، جاي من السلسلة. سلسلة واتصال الشيء بعضه ببعضه، صح؟ يقول لك دي سلسلة، جيب حلقة في حلقة في حلقة في حلقة متصلة، يعني الهيئة كأنها واحدة. طيب، طب ايش معنى اقصده هنا بالحديث المسلسل؟ عشان اقرب لكم الان، النبي صلى الله عليه وسلم روح كان يتكلم مع احد الصحابه مثلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم شبك بيديه هكذا، يقول له مثلا المؤمن كالمؤمن كالبنيان المرصوص مثلا، فشبك هكذا. فالصحابي لما راى النبي صلى الله عليه وسلم شبك هكذا، لما جاء يحدث الحديث بعد ان قاله راح مشبك ايده هو كمان هكذا. ثم التابعي لما روى الحديث عن الصحابي بعد ما كان يروي يشبك هكذا يديه، ثم كل واحد أخذ الحديث من الذي قبله كان بعد ما يرويه شبك يديه هكذا كما شبك النبي صلى الله عليه وسلم. أو النبي صلى الله عليه وسلم أبو علي روى حديث عليه وسلم، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصح عليه فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، فعلي ما كان يشرح الحديث ويقوله فكان يتبسم، فكان الصحابي يتبسم والتابعي يتبسم، فأصبح ما كان يروي أحد يتبسم كما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا هذا معنى التسلسل، كل واحد روى الحديث أتى بشيء من اللي فعله، كانت صفة، كان حال. ذلك التسلسل اصطلاحا هو الذي نقله كل راوي عمن فوقه بصيغة أو بحال معينة تتفق مع حال الشيخ اللي هو أول شيخ، هذا معنى المسلسل. يعني إيش هنا الآن؟ تفهمتوا قال المعنى؟ وهذا التعريف اللي قال هنا، قل على ما على وصف بالضبط كده، وتسلسل، وصف وتسلسل، يعني شيء فعل وتسلسل عليه. طب هذا ليس مثل فقط حركة، الله أكبر، التسلسل ممكن يكون بصيغ الأداء، التسلسل يكون بأسماء الرواة، بأفعال الرواة، بأوصافهم. يعني إيه؟ يعني التسلسل بأسماء الرواة، كل جميع رواة السند اسمهم محمد، محمد، يعني يجي ذلك يسموه مسلسل بالمحمدين، كل واحد راوي كان اسمه أوله في الاسم محمد، أو كل اسمه عبد الله يروى عن بعض، كل رواة اسمه عبد الله، أو كله روى بالكنى، أبو فلان عن أبو فلان عن أبو فلان عن فلان، فكله بالكنى، فيقول لك مسلسل بالكنى. يبقى دي مسلسل بإيش؟ بأسماء الرواة. وقد يكون مسلسل بصيغ الأداء. يعني إيه صيغ الأداء؟ كل راوي يقول حدثنا فلان، حدثنا فلان، حدثنا فلان، حدثنا فلان، الراوي كله حدثنا، السند كله حدثنا فلان عن فلان، عن كذا، حدثنا فلان، حدثنا فلان، فده يسمى مسلسل بالتحديث. أو بالسماع، سمعت من فلان، سمعت من فلان، سمعت من مسلم، سمعت من فلان، سمعت من فلان، سمعت من فلان، فده مصرح، ده مسلسل بالسماع يسمى. أو فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، يقول لك مسلسل بالعنعنة. يبقى اللي أنا قلته ده مسلسل بصيغ الأداء. الأول كان مسلسل بأسماء الرواة. طب ممكن مسلسل بأوصاف الرواة، يقول لك فلان عن فلان الحنبلي، فلان عن فلان الحنبلي، فلان عن فلان الحنبلي، فلان عن فلان الحنبلي، او فلان عن فلان الشافعي، فلان عن فلان الشافعي، فلان عن فلان الشافعي. يبقى هنا كله اخر، او فلان عن فلان التميمي، فلان عن فلان التميمي، فلان عن فلان القحطاني، فلان عن فلان القحطاني، فهذا مسلسل بالاوصاف كلهم يروى عن بعضه. او المدني، الكوفي، البصري، وكل واحد من اهل البصره ده بصري وده بصري وده بصري، فهذا تسلسل بايش؟ باوصاف الرواه. وقد يكون تسلسل بالافعال. النبي صلى الله عليه وسلم لما روى، لما مش روى، كلم معاذ فقال اولا اني احبك يا معاذ، او اني احبك، فلا تدع ان تقول في دبر كل صلاه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. معاذ لما جه روى الحديث لصاحبه قال اني احبك فلا تدع ان تقول كذا كذا كذا، ثم قال، ثم لما جاء يروي عن معاذ الذي الصحابي قال اني احبك، الى ان وصل ان الراجل صاحب الكتاب اللي روى يقول الذي خده من شيخه، يقول اني احبك، ثم ياتي بالحديث. سلسل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هو لما اخذوا من الذي قبله اخذوا قالوا بنفس الروايه، فهذا يسمى مسلسل بذلك أيضا. وبرضه منها يقول إيش، حدثني فلان وهذا أول حديث سمعته منه. فيجي الذي سمع منه فيقول حدثني فلان وكان أول حديث سمعته منه، حدثني فلان وأول حديث سمعته منه، وأجد تجد الجملة مكررة لذلك. وهذه طبعا تبين لك الضبط، إيش الهدف منها. يقول لك كأنه ضبط الفعل، هذا الحال الذي نقل عنه، ويقول لك على أنه ضبط، ضبط الابتسامة، ضبط تشبيك الأصابع، ضبط كذا، ضبط كذا. أو مثلا في حديث يقول لك إيش في أول الرواه لما قبض على حياته ابن عمر أو مدري من وقال آمنت بالقدر، فيجي يروي ثم يقول كلام، يقبض على حياته أيضا ويقول آمنت بالقدر، والذي يروي يقول هكذا. ده أذكر كنا في مجلس تحديث لشيخنا ديدو كان في الإجازة، فكنا بنقرأ في حديث فيه تبسم، مسلسل فيه تبسم، فلما انتهى لا كان فيه تشابك، أنا آسف، تشابك بالأيادي كلنا، فيعني قمنا فكلنا تشابكنا معهم، يعني كل واحد شابك. فحكى لنا قصة إن كان صلاح الدين الأيوبي كان محدث على فكرة، فكان يجلس مجلس التحديث، فجاء حديث وكان فيه تبسم للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث مسلسل بالتبسم، فكان بعد أن روى ينتظر الطلاب أن يتبسم صلاح الدين، فما تبسم، فقال كيف أتبسم والأقصى ليس بين أيدينا، كان لسه ما حرر، فما رضي أن يتبسم، فسألها فقال كيف أتبسم والأقصى ليس بين أيدينا، ثم تبسم بعد ذلك، لكن نحن نبكي معه. الله سبحانه، نسأل الله عز وجل أن يعودنا للأقصى. الشاهد أنه يعني كانت هذه من اللفتات والنكات في مسألة الحديث المسلسل. الإشكال بقى إيش، أنه قاعدين نتكلم إحنا عن المسلسل كثير، لكن كثير من الحديث المسلسل فيها ضعف، كثير كثير منها فيها ضعف، لكن إحنا أنتوا الوقت بتتعلموا يعني إيش حديث المسلسل، ده أنا أقصده أيضا. وهذا الحديث اللي مثلا يقول في اللحية، مثلا قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بقدر خيره وشره حلو ومره، وأخذ بلحيته النبي صلى الله عليه وسلم، وقال آمنت بالقدر خيره وشره حلو ومره، فالذي روى فعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا مسلسل من ذلك. إذن ملخص لما قلنا في المسلسل، إما بأحوال الرواية القولية أو بالأحوال الفعلية أو بالأحوال القولية والفعلية أو بصفات، كما قلنا طبعا القولي إني لا أحبك يا معاذ أو إني أحبك، الفعلي تشبيك الأصابع أو الابتسامة. طبعا تشبيك الأصابع جاءت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله الأرض والسماوات، يعني وشبك بعدك بأصابعه، وأيضا القول والفعل آمنت بالقدر وأخذ باللحية، قول وفعل في ذلك، و أسماء الرواة كما بيّن. حديث المسلسل لا يشترط أن يكون صحيحا كما قلت، مش معنى المسلسل لا لازم تحقق فيه، ممكن يبقى ضعيف، بل أغلبهم الضعف فيه، وقد يكون صحيح، الصحيح نادر جدا، الصحيح نادر جدا في الحديث المسلسل. طيب نقف عند المسلسل عشان انتوا تسلسلتوا معي اليوم اعتقد عشان الصلاة، وناخد بعد ذلك العزيز والمشهور هذه ان شاء الله مرة اخرى، نكتفي بهذا القدر في المصطلح 35 دقيقة دائما لكم، يعني ممتاز جدا سنت الضوء. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.